وضع ايش الدوار بتاع عمرك؟ ايش الدوار بش ايش الدوار بجوار بالشرابات؟ اي بعدها يكون شفاف وبعدها يكون فوحة حقتها خفيفة شوي لينة مطاطية يعني خفيفة. المهم الجوارب يمسح عليها سواء خفيفة أو ثقيلة. أيوة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم والسامعين. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.